إن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيغ ولا جفا كما عليه الفرق الضالة، فإنها زاغت وجفت وقالت إنما جاء في القرآن. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.